لفي على ما مضى الحباب وفات يا ما تصرخ غاب لبان لفي على ما مضى مع الحباب وفا يا ما تصرور غاب لبان ليا ترجع هيها والقلب اللي تولع والدعس لوانو ترجع هيهات والقلب اللي تولع والدعس لوانو القلب تسالي والخاطر فرح القلب تسالي والخاطر فرح والمحبوب قبلتي بتخبيلة زعل الغيار ورطاب القلب القاسح وسكن خاطري بين كان في تهويلة وحلف نسيته يا ليلة البالة يا لو كان سعدة سعودي ليلة في زمان من خاطري وبالي بعد القليب فرحان بحبايب ومسلي ما بين وردة وغصان والف دوالي فوق فراش فتان وسراير ومعلي يمكن قلت سلطان بحكام ومولي قبان فرشة بزرابي ومطارة قبان فرشة بزرابي ومطارة رواقت على كل خبيلة سعدي وفرحتي بلقاك أحلى اللامع سعدي به سعدي الفضل وتفضيلة وحلف سلام سيدك يا ليت البارة يا لو كان زعما تعودني لينا سعدي وفرحتي بيك حل العيون ديما Thank you. ليه